مع الوسطية وعقيدة أهل السنة والجماعة الوسط بين الغلو وبين الجفو. وقول الله جل في علاه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون. قلنا بأنه ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا عقيدة أهل السنة جماعة في صفات الله جل في علاه، وكيف أنهم وسط بين أهل الغلو وأهل الجفو، وأيضا عدد لنا صفات الذات وصفات الأفعال وأيضا صفات الكمال، مع أيضا النفي في صفات النقص، وكيف كان أدب أهل السنة والجماعة بما أدبهم القرآن به في مسألة الإثبات ومسألة النفي. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد، فإن الله جل في علاه منزه عن الولد كما أنه منزه عن الشبيه والمثل والند سبحانه جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما أروعك يا أستاذ أحمد ورفع مقامك وأسعك أمرك، لا سيما وأنت تتحفنا بصورة شيخنا وشيخ مشايخنا العلامة الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، وجعل الله مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين. فيقول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، سبحانه جل في علاه منزه عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن الولد. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا، نعم في سورة الإسراء. وأيضا فإن الله تعالى قال منكرا على من ادعى عنه وعليه الولد، ما أدري كيف يسألون ويتجرؤون على السؤال في مسألة التهنئة بالأعياد وأعياد الميلاد وغير ذلك، وهي أصلا نابعة عن عقيدة قيامة الرب. يعتقدون بأن عيسى عليه السلام مات 3 أيام وقد يعني قامت قيامته، حاشا لله، سبحان ربي العظيم، كيف يكون ربا من مات، كيف يكون ربا من وضع الشوك على رأسه وصلب وقطع وجلد وأهين، أيكون ربا؟ ما هذا؟ هذا غباء مستحكم، وهذا كفر مبين. وعيسى عليه السلام مبرأ من ذلك، عيسى أيضا لم يصلب، عيسى عليه السلام لم يصلب. قال الله جل في علاه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله، عيسى عبد لا رب ولا ابن رب، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخل الله الجنة على ما شاء على ما كان من العمل. ولذلك قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قضية الكون الكبرى واتخاذ الولد فيه إعواز، سداد من الإعواز، وفيه نقص وفيه جهل وفيه ضعف وفيه عجز، والله جل في علاه له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله نافيا ذلك، قال ما اتخذ الله من ولد، بل قال يؤذيني ابن آدم، وفي رواية قال يسبوني يشتمني ابن آدم، هم ينسبون له الولد وهو الواحد الأحد. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما كان معه من إله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى في علاه. ما اتخذ الله من ولد في الرد على النصارى والرد على اليهود، فاليهود هم الذين قالوا عزير كذا ونسبوه ابنا لله، والنصارى قالوا عيسى كذا ونسبوه ابنا لله. لذلك في حديث الشفاعة الطويل يقال من كان يعبد أحدا فليتبعه ثم يتمثل لهم عزير وعيسى جني بأشكالهم، لأن الله تعالى يقول وما أبقاكم يقولون أن ننتظر كذا عزيرا كذا ابن كذا أو يقول ربنا، ف فيقول الله جل في علا كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وأيضا النصارى يقول لهم كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وانظر إلى قول الله جل في علا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، لأنه لم يلد ولم يولد، هو الصمد، الجميع عجزة فقراء إليه، كلهم يصمدون إليه في حوائجهم. وما كان معه من إله ليس له شريك ولا ند، لا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات، هو واحد في الربوبية، خالق رازق مدبر قادر قدير سبحانه جل في علاه. ولئن سألتهم حتى المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. واحد في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا ند له لا سمية له لا شبيه له. قال الله تعالى هل تعلم له سمية، هذا استفهام إقراري، لا سمية ولا ند سبحانه جل في علاه، هو الواحد الأحد. واحد في إلهيته لا ينازع فيها أحد، ورغمت أنوف المشركين عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. فالله هو الواحد الأحد، وهو المستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه وجل في علاه. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا أن يقول أهل الضلال لا رب إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، هذه قضية الكون الكبرى. ولذلك قال ما كان معه من إله، كأنه يقول كما أقررتم أنه ليس معه من رب، إذا ليس له معه من إله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقال يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ذكر الربوبية التي تستلزم الإلهية، كأنه قال وتتفقون على أنه لا خالق مع الله، إذا لا معبود بحق إلا الله، لا معبود معه بحال من الأحوال. أقمتم الحج على أنفسكم، ما دام قد خلق، ما دام قد رزق، ما دام قد أمات، قد أحيا، قد رفع، قد خفض، قد أعطى، قد منع، فهو الرب المستحق أن يفرض بالعبادة. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري للعباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي. إن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. قال وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. هنا قال إذا قال وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا لابد أن تعلم بأنه لو كان هناك إله مع الله جل في علاه لابد أن تتم المنازعة كملوك الدنيا، كما قال الله جل في علاه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فملوك الدنيا ينازع بعضهم بعضا للانفراد، ولذلك هنا الدليل كما قال البلاغيون وغيرهم يقولون هذا الدليل يسمى دليل التمانع، دليل التمانع يكون فيه المغالبة والقهر. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وذلك قال الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كيف ذلك؟ لو كان فيهما آلهة فإنه لابد أن تتم المغالبة، لابد ولابد إذا تمت المغالبة نقول على بعضهم على بعض. فمن كانت له الغلبة استحق الربوبية، ومن كان غير ذلك فلا يستحق الربوبية. هنا الله جل وعلا كأنه قال يعني لو كان فيهما آلهة، طب سيبتغون بعضهم إلى البعض، فهناك غالب ومغلوب، يعني المسألة على احتماليات ثلاثة، غالب ومغلوب، لا غالب ولا مغلوب، صحيح؟ أو احتمال على احتمالين، غالب ومغلوب ولا غالب ولا مغلوب، لا غالب ولا مغلوب هذه لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال. لما؟ لأنه لو كان لا غالب ولا مغلوب واستوت الكفة لذهب كل إله بما خلق، ذهب إله الشمس بالشمس، إله القمر بالقمر، إله الأرض بالأرض، إله النهر بالنهر، صحيح؟ لفسد الكون بهذا، وأن تتراه على نسق واحد ونظم واحد. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما دام الكون مستقيما، ما دام الأمر على بديع خلق الله جل في علاه، تعلم بأن الذي خلقه واحد أحد هو المستحق للعبادة سبحانه جل في علاه، وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. فلما لم يكن علمنا بأن الكون له إله واحد، الكون له إله واحد. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. سبحان الله تنزيها، أسبح سبحان، ونزه الله جل في علاه عن كل نقص وعيب. انظر هنا الآن وطبق لي قاعدة أهل السنة والجماعة في صفات النفي. هنا ائتني بتطبيق قواعد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية بهذا، في هذه الصورة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. أكمل الآيات وائتني كيف كان تطبيق قاعد أهل السنة والجماعة في مسألة صفات السلب. بركتي وبارك الله في كنيتك، لكن دللي على ذلك، دللي على ذلك. ممتاز جهاد، ممتاز يا أستاذ جهاد بركت، اضربوا لي أمثلة، بينوا لي صح هذا صحيح تطبيق القاعدة لكن ضرب المثل من الآيات، من الآيات تثبتها. ممتاز سلفي، لكن أكمل أتوقع منك فوق ذلك، أكمل الآيات. نعم أبو الوليد يقول أيضا نفي الشريك وأثبت كمان الضد الوحدانية. ممتاز ممتاز ممتاز أبو الوليد. أكملوا الآيات، أكملوا الآيات بعدها. طيب أنا يعني سبحان الله ماذا أقول لكم. طيب أنا سأقول لكم الذي أريد منكم هنا، غفر الله لكم جميعا. أنتم أتيتم بالإجابات السديدة، لكن لو لا يعني لو رجعتم للآيات كانت الإجابة تكون أسد وأرقى. شوفوا الآن قلنا أن نفي الصفات المنفية لابد فيها من إثبات كمال الضد. المشكلة عندكم أن إثبات كمال الضد عندكم ممكن تكون لاحقا فقط، لا قد يسبق التهيئة لإثبات كمال الضد عشان نقبل النفي ونحن قد استقر في نفوسنا إثبات كمال الضد. يعني ليس شرطا أنني لما آتي بصفات الصفات السلبية، صفات النفي، يعقبها إثبات كمال الضد. قد يسبق إثبات كمال الضد لتهيئة النفس على معلومية أن صفات النقص يسبق أنه عندما أنفيها أثبت كمال الضد. لذلك ماذا قال الله؟ اسمعوا أنتم الآن أهل فضل، فاسمعوا عشان تعلموا الآيات كيف في نسق واحد أدت بتطبيق قواعد أهل السنة والجماعة. وإلا فصاحب الواسطية هو ما يريد لكم إلا الترسيخ، ترسيخ أسس وأصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. ماذا قال؟ قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. هو يجرهم هو الآن من المتفق عليه المختلف فيه، يعني كل ما إقرار الربوبية، وإقرار الربوبية هو إثبات كمال الضد، إقرار الربوبية في هذا الباب إثبات كمال الضد. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فسبق إثبات كمال الضد ما كان لاحقا، هذا الذي كنت أريده منكم. أنتم قعدتم التقعيد الصحيح وأثبتتموه وأتيتم بالإجابات السديدة، لكن ما من أحد أخذ بطرف عينه إلى الآيات ليعلم أن المسألة ليس شرطا عندما أثبت الصفات المنفية وأنفيها عن الله في إثبات كمان الضد أن يكون لاحقا، قد يكون سابقا تهيئة للنفوس في هذا الباب. لذلك قال ما اتخذ، قال بل أتيناهم بالحق وأنهم هم الآن أقروا كل هذا الإقرار، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، سبحان أسبح سبحان تنزيها، أنزه ربي جل في علاء عن الولد، وأنزه ربي عن الشريك وعن الند وعن السمي وعن المثيل. نعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من الكفران والعصيان والشرك والخذلان، نعوذ بالله من النيران. اللهم ادخلنا الجنة سالمين وأنت أرحم الراحمين. قال سبحان الله عما يصفون، سبحان الله شوف هنا قال سبحان الله أيضا على أساس أنهم معظم الشرك الذي وقع فيه وشرك الإلهية. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أريد المناسبة بين هذه الآيات وبين هذه الآية، قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، ما المناسبة؟ نعم علم سيكون هذا صحيح. نعم نعم ممتاز يا سلفي، ممتاز لفض فوق، نعم ممتاز. الله جل وعلا يبين لهم جرم ما هم فيه وخطأ ما هم فيه، إنكم لا تعلمون ما تقولون، لا تعلمون ما تزعمون، والله يعلم كل شيء، عالم الغيب والشهادة، يعلم أنه الواحد الأحد الفرد الصمد، ويعلم أيضا أنكم فعلتم ذلك بعدما أقيمت عليكم الحجة جحودا وظلما وزورا. نعم قال عالم الغيب والشهادة، الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي مقيد، الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي، نسبي إضافي. ممتاز جهاد، وهذا والله نعم ممتاز، الفتوح من الله جل في علاه بركتم. والغيب غيبان كما قلنا، غيب مطلق غيب نسبي إضافي، غيب مقيد. الغيب النسبي الإضافي هو الذي قد يغيب عن زيد وعيد وعبيد وعمير ويعلمه أحمد ومحمد وزينب مثلا، كمن غاب عنه من سرق ماله والجن يعرف القرين، فهذا علم نسبي إضافي. فمن ادعى العلم النسبي الإضافي لا يكفر بذلك، من ادعى علم الغيب النسبي الإضافي لا يكفر بذلك، قد يعلمه من الكهنة، يعلمه من الجنون، من القرين، نعم قد يخبره من سرق أنه سرق فقد يعلمه، فلا يكفر إذا ادعى ذلك. أما الغيب المطلق من ادعاه فقد كفر. ولذلك قال فتعالى الله عما يشركون، لأنهم يشركون به في ادعاء أن هناك من يعلم الغيب، كالروافض الخبثاء الذين يدعون بأن الأولياء يعلمون الغيب، وكالكهنة الذين يزعمون بلسان الحال علم الغيب، علم الغيب المطلق. والله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وادعاء علم الغيب كفر وشرك بالله جل في علاه، لأنها منازعة في الربوبية، لأنها منازعة في الربوبية، فهذا شرك في الربوبية. فالكهنة الذين يخبرون بما في غيب شرك في الربوبية. أرأيت كيف أنكر الله، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية عندما قالت وفينا نبي يعلم ما في غادي، قال دعك من هذا، ارجعي فقولي كما كنت تقولين. نعم قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله، هذا أسلوب حصر، حصر وقصر. قل إنما الغيب لله. ولذلك تبرأ النبي من علم الغيب، قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير مبين، أو إن أنا نذير بين يدي عذاب شديد، لا نذير مبين. نعم قال وما الشاهد من الآية، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولذلك قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. والنبي هناك وقائع كثيرة جدا تثبت أنه ما كان يعلم الغيب. حادثة الإفك واحدة منها، أيضا بدر في غزوة بدر عندما نزل بهم في منزل ليس منزلا للقتال، وأيضا كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا والمنافقون، كلها وقائع تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فمن تكهن بالغيب فقد وقع في الشرك، شرك الربوبية في الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. ينزه الله جل في علاه عن الشرك وعن الشركاء. ولذلك فإن الله جل في علاه أما قال تعالى فله العلو المطلق سبحانه جل في علاه، فهو إثبات علو القهر وعلو الشأن وعلو المكان سبحانه. فإنه تعالى عن أن يكون له ند أو سمي أو مثيل، تعالى أن يكون له ولد، تعالى أن يكون له معين وظهير، هو الواحد الأحد. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كن فيكون. ولذلك ترى بأن الله علمنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نثبت لله العلو المطلق. عندما تقول عند دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، فله العلو المطلق، له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر وعلو الشأن سبحانه جل في علاه. لذلك قال في الآية الأخرى: فلا تضربوا لله الأمثال. وهذه إن شاء الله يأتي شرحها في الدروس القادمة. اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.